وفسدت الدنيا على هذا النحو. ولذلك أيها الإخوة، سيبك من العرب والجزيرة العربية شوية، كان العالم يومئذ عبارة عن ناس بتعبد النار ويعبدوا الصنم ويعبدوا الأخلاق ويعبدوا برهمة، واللي مخلوق من رجل واللي من إيد واللي من، وناس يعبدوا النار وناس يعبدوا الكواكب وناس من فلسفات قالوا لا بالعكس ده هو في ثالوث السماء والأرض والملائكة، فيعبدوا السماء بالكواكب بالأقمار والأرض بالأشجار بالحيتان والملائكة لأنها أرواح الآباء. وزي ما قلت لك في النصرانية كل شوية 100 سنة ولا 200 سنة يروحوا ضايفين لهم حاجة جديدة على ربنا، يقول لك تقررنا أن ربنا له ابن، بعد 100 سنة كمان قررنا أنه فيه روح قدس. ما بقاش في حد عنده عقل، أنا مش عايز أقول دين، دين ما فيش حد عنده دين، لكن حتى العقل ما عاد موجودا. وهنا أيها الإخوة أقف أمام العرب وقريش وأسأل الله عز وجل أن يفقهكم فيما سأقوله الآن، لأنه نصف المعسكر أو هو المعسكر الذي التقى مباشرة بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. الله تعالى يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، وهذه الدعوة جاءت لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ولتنقذ البشر جميعا. طب العرب كان شكلهم إيه؟ العرب كانوا أساسا، أو العرب دول لهم شأن عجيب قوي. الأنبياء الأوائل خالص وجدوا في الجزيرة العربية زي نوح وهود وصالح وإبراهيم وإسماعيل ولوط وشعيب، ثم انقطعت النبوات تماما في الجزيرة العربية وبدأت النبوات تذهب إلى مكان آخر، وجاء إبراهيم بالعقيدة السمحة، ولذلك يسمى إبراهيم أبو العرب المستعربة